بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كسوة الكعبة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعل. قال: هما المرآن أقتدي بهما. قوله: باب كسوة الكعبة. وهذه الكسوة منذ أو قبل الإسلام كان العرب يصنعون كساء يغطون به أحجار الكعبة، وهذا من باب التشريف والتعظيم. فجاء الإسلام فأقر ما كان يفعل لهذا الأمر، يعني من نوع التعظيم الذي ليس فيه غلو وليس فيه شر، جاء الإسلام فأقر. طبعا معلوم بأن الكعبة هي مبنية على كنز عظيم، وهذا الكنز من ذهب. وهذا الكنز حينما كان يحفر عبد المطلب وجد أشياء في أسفل بئر زمزم، عبارة عن غزال من ذهب وسيوف من ذهب وأشياء كثيرة، كنز كبير جدا دفنه في الكعبة وهو موجود إلى يومنا هذا. فهنا قال يعني سقى باب الكسوة وما وجد في البيت، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكذلك أقره من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد ثقفي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان وهو سفيان ثوري قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل وهو شقيق قال: جئت إلى شيبة، وشيبة هذا الذي معه مفتاح الكعبة. قال: وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان. يبقى الإسناد الأول نازل وهذا إسناد عالي. عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، أي داخل الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء، يعني الذهب والفضة، إلا قسمته، يعني يخرج هذا الكنز ويقسمه. وهناك حديث موجود بأن الذي يستخرج كنز الكعبة هو ذو السويقتين، بعد هدم البيت سيستخرج هذا الكنز ويؤخذ، ولكن هذا قهرا وليس من باب التسنن بمن قبل. فقلت: إن صاحبيك لم يفعل، يعني ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. فقال: هما المرآن أقتدي بهما، يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر ولم يفعل هذا، أي يعني أغلق باب الفكرة في استخراج الكنز وتقسيمه على المسلم. قال: باب هدم الكعبة. بعد ما ساق هذا بين أن هذا الكنز سيستخرج أيضا في في آخر الزمان. قال: باب هدم الكعبة، أن الكعبة ستهدم بعد وجود هذا، وهدمها والعياذ بالله سيكون من أعظم البلاء على المسلمين، لأنه لن يحج إليها بعد ذلك أحد، سيغلق باب الحديث: حجوا قبل أن لا تحجوا، أي قبل أن يحال بينكم وبين الحج. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أمحج يطلعها حجرا حجرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. إذا باب هدم الكعبة أنها ستهدم وتخلق حجر حجر. وفي بعض الأثار وردت بأن ذو السويقتين سيأتي بجيش عرمرة وهو من الحبشة، وهذا الجيش العظيم سيكون آخره عند البحر وأوله عند الكعبة، وتقلع حجرا حجرا ثم تنقل حتى لا يبقى لها أثر، تنقل حتى تلقى في البحر، حتى إذا ذهب هذا الجيش لا يستطيع أحد ردها مرة أخرى إلى مكان. وهنا ساق حديث: يغزو جيش الكعبة، هذا في آخر الزمان أيضا، فدل على أن الكعبة محروسة، وأن هذه الحراسة حراسة شرعية كونية كما ذكرنا، يعني من أرادها بسوء لا يستطيع، بدليل أن هذا الجيش حينما سيأتي ويريد أن يتجه إلى رجل قد أما البيت، والمقصود بهذا الرجل المهدي، واسمه محمد بن عبد الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يصلحه الله في ليلة. وكلمة يصلحه الله في ليلة أي يهيئه لهذا الأمر العظيم أن يكون إماما للمسلمين جميعا. وبعض العلماء قال الإصلاح أن يهيئه أيضا قلبا وقالبا، واستدل بهذا بعض أهل العلم على أن الإيمان والهداية قد تأتي في لحظة كما وقع لبعض الصحابة، لكن الراجح هنا أنه يصلحه الله في ليلة إصلاحا يهيئه لهذا الأمر. فلما يؤم البيت فإذا بجيش يأتيه من قبل الشام، فإذا اقتربوا من البيداء أي بيداء المدينة خسف بالجيش أوله وآخره، ولا يخبر عنه إلا الشريد أي من فر من الأطراف، الذي يفر ويهرب هو الذي يخبر أن هنا جيش وكان في هذا المكان، ثم ابتلعتهم الأرض جميعا. ومن الطريف لما وقعت فتنة الحرم كان في مسجد في الحصبة، حصبة هذه في اليمن قريب من بيت رجل يعني شيخ قبيلة اسمه عبد الله بن الأحمر، كان هذا المسجد ممتلئ بجنود من الأردن. فلما وقعت هذه الفتنة بدأت طبعا الحكومات تتدخل للحل، يعني جابوا جيش من الأردن وجيش من مصر فتح الكعبة والبيت بلا تلفيات، وطبعا ما حلش المشكلة إلا المصريين. فالشاهد لما دخلنا المسجد فجلسنا مع هؤلاء الأردنيين: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: جئنا عشان ندخل نحل مشكلة اللي هاتي في الكعبة، ولكن بلغنا أن في حديث بيقول سيخسف بجيش يأتي من الشام، فجئنا بطائرات من بعيد عشان ندخل من قبل اليمن وليس من قبل الشام. فطبعا كنا يعني نضحك على هذه الفكرة، لأن إذا خسف بالجيش يبقى لابد أنه إيه يعني يخسف به، يعني ولن يحال بين هؤلاء وبين الوصول إلى البيت. وطبعا هو الأمر كان ادعاء، يعني فتنة وقعت وفوق وقعت كثير، يعني لما قرأنا وقتها في التاريخ وجدنا أن كثيرا من الناس ادعوا أنهم المهدي، يعني أظن وصلت الرقم إلى أكثر من 11 شخص قال أنا المهدي وجمع جموع وهكذا. فهذه فتنة عظيمة جدا، لكن بالنسبة لإنصافا يعني لتحقيق الحق أن هذه فتنة وقعت من غير صاحبها، يعني صاحبه اسمه الأخ محمد بن عبد الله، هذا اسمه محمد بن عبد الله القحطاني، كان من الأفاضل الأخيار، قيل له أنت المهدي، كان يقول لست أنا المهدي. فبعضهم قرأ في بعض الأثار بأن المهدي لا يوافق في أول الأمر على هذا حتى يجمع عليه، فقالوا نعلم أنك المهدي لأنك تقول له، وأخذوه عنوة وأدخلوه إلى البيت وسحبوا الإمام اللي موجود، كان أظن وقتها الإمام هو أظن هو الخليفي تقريبا، الخليفي عبد الله خياط ما أدري. المهم سحبوا الإمام الراتب ودخلوا صاحبنا ده إيه صلى وأما بالناس وحس كده أنه فعلا قد يكون هو الإيه المهدي، لأن واحد ما يقول لك أنت المهدي ومصممون ورؤى وشاف فلان شاف رؤية وفلان مش عارف مين أنك أنت المهدي، إلى أن وقعت هذه الفتنة العظيمة. فالشاهد هنا بأن المهدي بقى الحقيقي سيأتي البيت ويلوذ به، يعود عائد بالبيت، فهذا العائد سيتجه لهذا الجيش الذي يأتي من قبل الأردن ويخسف به ببيداء المدينة. فطبعا هنا الشاهد في هذا بأن الكعبة محروسة، ليس معنى أن ذي السويقتين سيهدم البيت أن ممكن أي إنسان يهدم البيت، لا طبعا، هذه سنن كونية ثابتة يستحيل لأحد من البشر أن يغيرها، لأن الله أراد هذا وأخبرنا نبينا بهذا أنه الكعبة لن يهدمها ولن يقترب منها إلا هذا الرجل الحبشي الذي في هذا المنظر البشع أسود شديد السواد أفطس شديد الفطس، ومعه هذا الجيش العرمرم الذي سيهدم البيت ويستخرج الكنز الذي هو داخل البيت. قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس، قال حدثنا ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أمحجاء يقلعها حجرا حجرا، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا المشهد وهم يقتلعون الكعبة حجرا حجرا ويلقون بها في البحر. قال حدثنا يحيى بن بكير المصري، قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. والتخريب هنا هو الهدم وإزالتها ومحوها من هذا الموضع وهذا المكان، وقلنا بهذا يعني يختم ختام الإسلام. يعني يعتبر الإسلام بدأ إيه بقى في الأفول والإغلاق، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس بمعنى يبلغ، كما ترى الثوب الذي به ألوان مع كثرة الغسيل والاستعمال يبلغ فيصبح ألوانه باهتة، فكذلك الإسلام يبلغ ويدرس كما يدرس وشي الثوب، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، يصبح الناس بقى إيه ما يعرفون هذه الأشياء غابت. ولا يأتين على كتاب الله في ليلة، وهذا بعد موت العلماء، وليس حفظ على ظهر الأرض، يعني ما يكون هناك أهل الحفظ إطلاق، إنما نزع القرآن بموت العلماء وليس يعني بذهابه من قلوبهم. ولكن لا شك بأن علماء السوء سينسون القرآن، لأن القرآن الآن نرى أن كثيرا من علماء السوء يتاجرون، لأن علماء السوء يتاجرون بالقرآن فسينزع من صدوره، أما أهل الحق فإن الله يقبضه ولا يبقى منهم أحد، فلا يبقى إلا المصاحف. ولا يأتين على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية، يصبح الناس فيرون كتاب الله عز وجل المصاحف عبارة عن ورق أبيض، نسأل الله ألا يرينا هذا اليوم، ما في هناك آية في كتاب الله عز وجل. ويبقى الشيخ الكبير والشيخة اللي هما الرجل والمرأة الهرماني، فيقولان: إنا وجدنا آباءنا على كلمة فنحن نقوله، وهي لا إله إلا الله. فقال صلة ابن زفر لحذيفة رضي الله عنه: وما تغني عنهم لا إله إلا الله، ولا يدرون ما صيام ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. فقال: تنجيهم من النار يا صلة، إذ ليس في الإسلام إلا هذه الكلمة التي بقيت، ثم يموتون أيضا، يعني هؤلاء اللي هم ما بقي منهم الإسلام إلا هو الشهادة فقط، سيموتون أيضا. ولا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، ما يبقى في الأرض ولا على ظهر الأرض مسلم واحد، كلهم كفار والعياذ بالله، وعليهم تقوم الساعة. وفي الحديث: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ونقف هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.